يعني إذا كان عندكم أدلة في التيمم اذكروها لي الآن. يعني مثلا كيف يتعامل الشافعي مع هذا الحديث؟ أظن هو يجمع فيها. كيف يجمع؟ مثلا بالضربة الأولى أنه لا، إذا ضربت المرة الأولى يجزئك صح، وتتعامل بالحديث الأول وبالحديث الثاني بضربتين، توفر بين الدليلين. الثانية على الحديث الأول ليست واجبة، والثانية على حديث التيمم ضربتان تكون واجبة. كيف توفق بين أن تكون واجبة وغير واجبة؟ هو ليس كلام في الاستحباب، كلام في في في في الواجب. هل الضربة الواحدة واجبة عند الشافعية والثانية مستحبة؟ واجبة. الثانية واجبة. طبعا الحديث الأول على خلاف ذلك، الحديث الأول يقول لك الثانية ليست واجبة، وأنه الاختصار على الواحدة يجزي، فالمعارضة متحققة. كيف أجاب الشافعية؟ كيف أجاب الشافعية عن هذا؟ فهمنا؟ أنا أريد أن أعرف يعني. يبحثوا عنها يعني. في الحاشية ذكر حديث اللي هو وقد روى حديث الباب الطبراني عن عمار بجفك في ضرب الوجه وضرب الكفة. هو نقرأ عن قرأت هذه الحاشية، وأن عبد البر قال حديث عمار، قال ابن عبد الله أكثر الأحاديث المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. الخامس قوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قدم في اللفظة مسح اليدين على مسح الايه الوجه. كيف ما هي كيفيه التيمم عند الشافعيه؟ ما هي كيفيه التيمم عند الشافعيه؟ كيفيه التيمم عند الشافعيه تمسح الوجه ثم اليدين، تضرب الارض الضربه الاولى بعد النيه فتمسح بها الايه الوجه، ثم تضرب ضربه ثانيه فتمسح الكفين الى المرفقين. طب هل عندهم الكف واجب وما زاد سنه ولا الكل واجب؟ كل واجب. يا ايه كل واجب يعني الى المرفق واجب. طيب نبي اختيار النووي من الكف يعني في الكف المذهب انه لا يكفي يعني الامام النووي يرى الاكتفاء بالكف. ماشي. طيب قال الشيخ قدم في اللفظة مسح اليدين على مسح الوجه، يعني على خلاف الهيئة التي ذكرتموها عن الشافعي، لكن بحرف الواو، لكن بحرف، وهي لا تقتضي الترتيب. هذا في هذه الرواية، وفي غيرها ثم ومسح بوجهه، وثم تفيد الترتيب بلفظة ثم وهي تقتضي الترتيب، فستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه. اقرأ كده. فستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه ليس الواجب في التيمم. أنا لا أفهم وجه الاستدلال. في الوضوء شيء. إيه؟ أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس الواجب. أكمل كده. أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب. وين عندك هكذا؟ لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء. هذا بعد مغاير. أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم وأخذ منه. فأخذ منه أن التثبيت في الوضوء ليس بواجب. ليس بواجب لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا قائل بالإيه بالفرق. طيب فاستدل بذلك أرى والله أعلم عشان يفهم بس هذا الكلام أن ذلك إشارة إلى الرواية التي ورد فيها ذكر الواو. إيه؟ ثم تقتضي الترتيب، فكيف تستدل بثم لا تقتضي الترتيب على عدم والقدم المسح اليدين ثم الوجه. ايه؟ قدم المسح اليدين ثم الوجه. قدم مسح يدين ثم الوجه. فاستدل بذلك على عدم على ان ترتيب اليدين على الوجه يعني عند يعني في الحديث انه مسح اليدين اولا ثم مسح ايه ثم مسح وجهه. هذا في الروايه. فيبقى في دليل على الترتيب الثاني. الذي يقول به الشافعي. لا بالتقييد ما انا فاهم يعني يستدل على خلاف مذهب الشافعي. يعني الشافعي يجيب لك الترتيب يمسح الوجه اولا ثم تمسح اليدين ايه اولا. فاستدل بذلك على ان ترتيب اليدين على الوجه يعني الوجه يقع اولا. فاستدل بذلك على ان ترتيب اليدين على الوجه لان يقع الوجه اولا ثم يقع مسح اليدين ان ذلك ليس بواجب على خلاف ما يقول الشافعي. كده واضح الكلام. فاستدل بذلك اللي هي روايه ثم على ان ترتيب اليدين على الوجه بان ناتي بالوجه اولا ثم نمسح اليدين وهذا يوجبه الشافعيه. استدل بهذا الحديث على خلاف مذهب الشافعيه وانه التيمم ليس بواجب. كده واضح الكلام ماشي. طيب اذا دل هذا الحديث على ان الترتيب يعني الوجه اولا ثم اليدين ثانيا اذا قلنا ان هذا ليس بواجب في التيمم فنقيس به الوضوء فنقول هو ايضا ليس واجب في الوضوء فاخذ منه ان الترتيب في الوضوء ليس بواجب لانه اذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء اذ لا قائل بالفرق. واضح هذا الكلام؟ يبقى هذا الحديث دل على انه يمسح الوجه اولا. الشافعي يقول يمسح الوجه اولا صح؟ هذا الحديث دل على انه يمسح اليدين اولا ثم يمسح الايه؟ الوجه. وطبعا اليدين عند الشافعيه المرفق انه تمسح اليد سواء قلنا الى الكف او الى المرفق اولا ثم يمسح الوجه. هذا على الاقل لو لا يدل على وجوب العكس. لا يدل على وجوب العكس. الكلام مفهوم. فاستدل بذلك على ان تركيب اليدين على الوجه بان يؤتى بالوجه اولا ثم تمسح اليدين بعده ان ذلك ليس بواجب في التيمم اخذ ذلك من روايه ثم. ويمكن ايضا ان يؤخذ من روايه الواو لان الواو لا تدل على الترتيب. فأخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب وإذا ثبت ذلك في الوضوء في التيمم ثبت مثله في الوضوء إذ لا قائل بالفرق لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا قائل بالفرق. ولم يستدل أيضا ثم مسح الوجه أنه لا قائل بهذا الترتيب العكس ثم مسح الوجه يعني تريد أن تقول الإجماع منعقد على أن رواية ثم هذه لا تقتضي وجوبا لأنها لو كانت تقتضي وجوبا لكان يجب إيه مسح اليدين أولا ثم مسح الوجه ويبقى الصارف للوجوب هو الإجماع. أنا أقول أنها تقتضي الوجوب فقط أنها لا تقتضي الترتيب. هو لو والآن بهذه الرواية نقض مذهب الشافعي في ترتيب في وجوب الترتيب على عكس الوارد في الآية. لكن هو يقتضي ترتيب إيه؟ ثم مسح. هو يقتضي ترتيب العكس. يقتضي ترتيب العكس. فماذا الذي يعني ماذا أشرت إليه؟ لو الإجماع صرف الأمر صرف هذه الصورة عن الوجوب. ومذهب الشافعي في التيمم يحتاج أن يفهم فهم؟ السادس قوله وظاهر الكفين يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم